قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من أنباء. قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في هذه المجالس المباركة التي نتلو فيها كتاب الله ونتدارسه بيننا. أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم مع قصة آية، نقف على آيات من كتاب الله تعالى. ذكر الله تعالى فيها قصة يكون لنا فيها عبرة وعظة، نقف على معانيها ونعتبر بعظاتها. كنا تكلمنا في حلقتين ماضيتين حول قصة نبي الله تعالى سليمان مع ملكة سبأ، وكنت ذكرت لكم في الحلقات الماضية أن سليمان عليه السلام ملك على الشام وما حولها، وملكة سبأ بلقيس ملكة على اليمن وما حولها. الهدهد أحد جنود سليمان، وذلك أن سليمان جعل الله تعالى له جنودا منوعين من الإنس والجن والطير. الهدهد ذهب يعني يطير يوما، وصل إلى اليمن، رأى ملكة سبأ تعبد الشمس، رجع إلى سليمان أخبره، أرسل سليمان إليهم رسالة يدعوهم فيها إلى الإسلام. ظنت ملكة سبأ أن سليمان يريد أن يوسع ملكه، فأرادت أن تختبر يعني هل هو الآن يريد أن يدعوهم إلى الإسلام حتى يكتسب مملكة جديدة، أو لأجل أنه يعيش لأجل قضية فعلا يدعو إلى دين. أرسلت إليه هدايا عظيمة جدا. سليمان أول ما رأى الهدايا قال يعني أتمدونني بمال، أن تغرونني بأموال حتى أترك الدعوة إلى الله، فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم. فأعاد الهدايا إليها وهدد بأن يأتيهم بجنود لا قبل لهم بها. بعدها أقبلت ملكة سبأ بنفسها مع جنودها تمشي لأجل أن تقابل سليمان ولأجل أن يكون بينه وبينها صلح. كنا وقفنا تقريبا على هذا في الحلقة الماضية. سليمان عليه السلام لما علم بأنهم يأتون إليه في وسط الطريق، أراد أن يريهم آية من آيات الله تعالى تبين عظم الملك والقوة التي آتاه رب العالمين جل جلاله. يعلم أن لها عرشا عظيما، حتى إن الهدهد لما رآها قال وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، فذكر العرش الذي كانت هي تفاخر به. هذا العرش كان غاليا عندهم، وكانوا يرون أن هذا العرش إذا خرج من اليمن أو إذا جلس عليه شخص غير الملك فإن ملك هذا الملك يسقط ويتولى شخص آخر، هكذا يعتقدون هذا، أن هذا العرش فيه بركة. فسليمان عليه السلام لأجل أن يبين لها أن قوة ملكي التي آتاني رب العالمين أعظم مما آتاك، وهم في الطريق إليه وقد جعلت على العرش سبعة أبواب مغلقات عليها الحرس المدججون بالسلاح، قال سليمان لقومه الذين عنده من الجنود قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، يعني مستسلمين. بدأ الجنود ينظر بعضهم إلى بعض، كل واحد يريد أن يحظى بخدمة الملك. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال أنا، أن تبدأ مجلسك بعد الفجر وتنتهي الظهر، أنا قبل يعني يؤذن عليك الظهر يكون العرش عندك، يعني عطني بس 6 ساعات 5 ساعات والعرش عندك. نظر سليمان فإذا هو وقت كثير، مع أنهم يا جماعة يبغى لهم يعني قرابة شهر حتى يصلوا إليه، لكنه يريد وقتا أقل من ذلك. فقام جندي آخر قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل لا يصل الشخص الذي أنت تنظر إليه الآن، وذلك أن كان هناك شخص مقبل على سليمان من بعيد، بينه وبين سليمان يعني آخر بصره يعني قرابة مثلا 1.5 كيلو إلى 2 كيلو، فيقول قبل ما يصل إليك هذا الرجل يحتاج مثلا إلى 1/4 ساعة يكون العرش عندك، قبل أن يرتد إليك طرفك. وقيل معنى قبل أن يرتد إليك طرفك يعني قبل أن ترف برمشك، يعني قبل ما تحرك عينك يكون عندك العرش. فعل اللحظات والعرش بين يدي سليمان. قال الله: فلما رآه مستقرا عنده، ماذا فعل؟ هل قال طيب احتفال كبير ما دام أننا نجحنا، احتفال كبير لأجل أننا قد أحضرنا هذا العرش؟ لا لا لا، سليمان كان مربوطا عندما تتجدد له النعم برب العالمين جل جلاله. اسمع ماذا قال: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. بدأ سليمان الآن ينظر إلى العرش، يتخيل ملكة سبأ بلقيس وهي قادمة إليهم. ماذا سيكون شعورها إذا رأت العرش؟ هل ستصدق فعلا أن هذا العرش هو عرشها الذي كانت يعني عليه زمانا وكان عليه آباؤها من قبلها؟ هل سيصدق قومها أن العرش الذي يعظمونه ويرون أنه مبارك وأن الذي يملكه معناها أنه ملك ملك اليمن؟ هل سيصدق هؤلاء بأن هذا العرش الآن بين يدي وأنني يتحكم فيه؟ هل سيصدقون ذلك؟ أراد سليمان عليه السلام أن يعمل لها اختبارا، فماذا قال سليمان؟ قال: نكروا لها عرشها، يعني غيروا فيه، الأصفر قلبوه إلى أحمر، والأحمر قلبوه إلى أزرق، والأزرق قلبوه إلى أسود، غيروا في العرش، الجواهر هذه مثلا نزعوها من هالمكان ضعوها في مكان آخر، الخرق اللي معلقة هنا قصوها واجعلوها في المكان الثاني، غيروا العرش شوي. قال: نكروا لها عرشها ننظر، نتأكد ونتأمل ونختبرها، أتهتدي؟ يعني هل سوف تدرك أن هذا هو عرشها؟ عندها من الذكاء والإدراك ما يجعلها تدرك فعلا أن هذا هو نفس العرش، أم تكون من الذين لا يهتدون؟ أخذ سليمان عليه السلام العرش بعدما نكر، وكان سليمان يا جماعة عنده هؤلاء الجنود يصنعون له ما يشاء ويخدمونه كما يشاء عليه الصلاة والسلام، ملك أعطاه رب العالمين. فأقبل سليمان وجعلهم يصنعون له قوارير، قوارير يعني من زجاج، وجعلها مصفوفة كالأعمدة، يعني هذه قارورة بعدها بمتر يضع قارورة ثانية بعدها بمتر قارورة، حتى جعل المكان مربعات كلها قوارير أعمدة على الأرض. ثم أقبل بصفائح من زجاج وجعل هذا الزجاج فوق هذه القوارير، فصار الزجاج مثل السقف الذي يمكن أن يمشى عليه لأنه غليظ. ثم أجرى الماء من تحت هذا الزجاج فوق القوارير، فصار الماء يمشي تحت الزجاج والقوارير تحمل الزجاج عنه، فلا القوارير ترى لأنها زجاج، ولا الزجاج الصفائح اللي فوق يرى أيضا لأنه زجاج، لا يرى. ثم جاء بالعرش ووضعه فوق هذا الزجاج، سبحان الله، يعني صار العرش كأنه يسبح فوق الماء. أقبلت بلقيس ونظرت، استقبلها سليمان استقبال الملوك. قال الله: فلما جاءت، وصلت مع الجنود والعظمة التي هي عندها، قيل: أهكذا عرشك؟ قال لها: تشوفين العرش اللي هناك؟ قالت: نعم. قال: بالله ما هو عرشك؟ أليس مثل عرشك؟ قالت: كأنه هو. قالت: والله كأنه نفس عرشي. جعلت تتأمل، كأنه هو، ها، يشبهه. قال الله: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. يقول سليمان: الحمد لله أننا نحن أوتينا العلم لأننا على الإسلام، ولا شك أن الإنسان إذا عبد الله تعالى فتح الله تعالى له من أنواع الفهم والإدراك الشيء الكثير. قال الله: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قال لها سليمان: تفضلي. وين؟ قال: تفضلي على العرش، تعالي اجلسي على العرش، أنت ملكة وأنا ملك، تعالي اجلسي على العرش نتفاهم. قيل لها: ادخلي الصرح، يعني الصرح اللي هو الإيوان أو الديوان الذي يكون فيه العرش، يعني الصرح، ادخلي الآن المنطقة التي تمشين على بلاطها أو على أرضها حتى تصلي إلى العرش. أقبلت المرأة يعني فظنت أنها الآن تقبل على ماء، فكشفت عن ساقيها، رفعت الثوب عن ساقيها حتى ما تتسخ ثيابها بالماء. فلما رأته حسبته لجة، لجة يعني نهر، وكشفت عن ساقيها حتى تمشي في النهر. التفت إليها سليمان وقال: قال إنه صرح ممرد من قوارير. خمير صرح ممرد، يعني هذا البلاط أصلا هو من زجاج ومن قوارير، الأصول التي تحت كلها قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. انظر كيف أن الله تعالى هداها إلى دينه بفضله جل جلاله، ثم بفضل هذا النبي العظيم الذي أقبل وتعامل معها معاملة حسنة. بلقيس بعد ذلك أسلمت وأيقنت فعلا أن الملك لله تعالى، يؤتيه من يشاء ويصرفه عن من يشاء، وأنه ليس معلقا بهذا العرش الذي كانت تجلس عليه، فها هو العرش قد زال وملكها لا يزال بقوته على اليمن، وسليمان عليه السلام ينصرها بعد إسلامها. قيل إن سليمان عليه السلام تزوجها. لي معكم أيها الإخوة والأخوات بعض الدروس المتعلقة بهذه الحادثة العظيمة. أولا، اهتمام سليمان عليه السلام بجنوده ولو كانوا من الطير. الآن مع الأسف بعض الآباء ما يهتم بعياله، بعض الأمهات لا تهتم بأبنائها، فتجد مثلا أن الأب لا يهتم بالجلوس مع أولاده، لا يتفقدهم، يأتي أحيانا على الغداء يضعون له الغداء، يقول وين محمد؟ قال والله محمد نايم. طيب وين خالد؟ والله خالد جالس في فناء المنزل في الحوش. طيب وين عبد الله؟ عبد الله يسأل عن اثنين ثلاث ثم يبدأ يأكل. طيب يا أخي اهتم أن أولادك يأتون إليك لأجل أن تجالسهم وأن تنظر في أخبارهم. لذلك تجد الأب بعد فترة يشتكي، يقول يا أخي أولادي ما يحبون الجلوس معي، أولادي سبحان الله أشعر بيني وبينهم حواجز. أنت الذي صنعت هذه الحواجز، لو كنت رجلا فعلا حكيما لاستطعت فعلا أن تحكم أولادك يعني حكما صحيحا تستطيع أن تتقرب به إليه. كذلك عدل سليمان عليه السلام مع رعيته، وكذلك سماحه للمقصر بالدفاع عن نفسه وتقديم بياناته والتأكد من صدقها، كما قال الله تعالى لما رأى أن الهدهد غائب قال سننظر. لما جاء الهدهد وقال لسليمان لماذا أنت غائب؟ قال إني ذهبت إلى اليمن فرأيت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس. الآن هذه معلومة جاء بها الهدهد ألقاها إلى سليمان، كيف تعامل سليمان يا جماعة مع هذه المعلومة التي جاءت إليه؟ انظر إلى التأكد من الأخبار والحذر من الإشاعات. قال سننظر، تأكد أصدقت أم كنت من الكاذبين، يعني يريد أن يتأكد فعلا من مثل هذه المعلومة. كذلك الأمر الخامس أو لعلها الرابع، جرأة الهدهد وشجاعته في الكلام مع سليمان. ما جاء وقالها أخاف سليمان ما يقبل مني عذري، أخاف سليمان ما يصدقني، أخاف، لا لا لا، ما دام أنت عندك عذر صحيح ينبغي أنك تأتي وتتكلم به وتبين عذرك. أذكر يا جماعة مرة كنت في الكلية، كان عندنا لجنة امتحان في صالة كبيرة يمكن فيها قرابة 150 طالبا، فكنا يوم خميس كان في زحمة امتحانات، فوضعوا يوم الخميس اختبار، ويوم الخميس كل الناس يعني معطلين والدوائر معطلة إلا نحن في الكلية طلابنا، هم يعني يمكن لو تمر في الشوارع لن تجد إلا سيارات قليلة في صباح يوم الخميس، من ضمنها سيارات طلابنا الذين يأتون الكلية يختبرون. كنت رئيس اللجنة، فالاختبار بدأ الساعة الثامنة، الساعة الثامنة هو الربع تقريبا أو الساعة الثامنة، لا والله والنصف يمكن، فإذا بأحد الطلاب يأتي متأخرا، جئت إليه قلت له لماذا تأخرت؟ قال بصراحة يا شيخ أصدق معك؟ قلت والله أصدق. قال بصراحة يا دكتور راحت علي نومه. أعجبني صدقه، ولأن الطلاب لم يخرج منهم أحد بعد ولم تنكشف الأوراق ولا شيء، أعطيته كلمتين نصيحة وقلت طيب أدخل ودخل. بعدها بدقيقة جاء طالب آخر متأخر. ليش متأخر؟ قال يا شيخ زحمة الطريق، تعرف الناس طالعين دواماتهم، هذا رايح لجامعته وهذا رايح للمؤسسة حقته وهذا رايح للشركة وهذا رايح الوزارة. طيب أنا أقول في نفسي طيب إحنا اليوم خميس يا جماعة، خميس ما في دوامات يعني إلا بعض الشركات يمكن الأهلية، ولا الشوارع فاضية، إيش اللي يقول لي الشوارع زحمة ومدري إيش. تركته حتى انتهى من كلامه، واضح على عينيها أنه كان نائما يعني أنه تأخر في النوم. قلت له طيب أنت ما تدري أن اليوم خميس وأن الناس عطلة، كيف تقول الشوارع مليانة؟ قالها لا لا يا شيخ، وبعدين والله جاني بنشر بالكفر يا شيخ ولا قدرت. فتعجبت من يعني من كذبة. الأصل يا جماعة إذا عندك عذر صحيح الأصل أن تكون جريئا في طرحه، وأن يكون الإنسان كما قال الله تعالى عن الهدهد، قال أحطت بما لم تحط به، جئت أنا عندي معلومة هي التي جعلتني أتأخر عنك. حقيقة انتهى وقت الحلقة، وإلا بقي معي قرابة العشر من الفوائد كغيرة الهدهد على التوحيد. ومضمون الكتاب الذي أرسله سليمان ما طول فيه مباشرة بس أدعوك إلى الإسلام وانتهى. قرار الملكة بإرسال هدايا في فن التعامل مع الآخرين، لكني أرى أن وقت الحلقة يبدو أنه انتهى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، يجعلني وياكم باركين أينما كنا. أشكر لكم لطفكم وإنصاتكم، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب. وهذا محبكم محمد العريفي يودعكم، وصلى الله وسلم على رسول الله.